الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا عبد المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في المرابطة في سبيل الله عز وجل. عن حرام بن معاوية يقول: كتب إلينا عمر بن الخطاب ألا يجاوركم خنزير، ولا يرفع فيكم صليب، ولا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر، وأدبوا الخيل وأمسوا بين الفرضين. أدبوا الخيل وامشوا بين الغرضين. وامشوا بين الغرضين. وأدبوا الخيل وامشوا بين الغرضين. يقول: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يجاورنكم خنزير ولا يرفع فيكم صليب. يبدو أنهم كانوا في ناحية قريب من أهل الكفر. ألا يجاوركم خنزير، كأنه والله إما الخنزير الحيوان المعروف وهو أقرب ما يكون إلى اللفظ من معانيه، والخنزير كما حرم أكله يحرم اقتناؤه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عيسى عليه السلام أنه ينزل في آخر الزمان يقتل الخنزير، فدل على أن قتله مطلوب، أن قتل الخنزير مطلوب، ما يبقى خنزير. فلا يجاورنكم خنزير الحيوان المعروف، قد يكون كناية عن أهل الكفر لا يكون قريب منكم كفار، لكن الأول هو المتبادل، ودل على أن الإنسان لا يجوز أن يقتني خنزير ولا يربيه ولا يكون بجواره، لا يقضي عليه. ولا يرفع فيكم صليب، يعني مو المسلمون يرفعونه، يعني إن كان في أحد من أهل الذمة لا يرفع هذا الصليب، لا يرفعه، لا يكون شعارا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا متصالما نقضه، إذا شاف شيء على شكل صليب متصالب هو مضر يكون علامة زائد، ولو علامة الضرب اللي يعملها الناس هذه خطأ، فأي شيء متصالب كان صلى الله عليه وسلم ينقضه، يحكه، يزيله، وإذا كان شيء مبني ملموس ينقضه. هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، لأن أصبح شعارا للكفر، وهو رمز عند الذين قالوا أنهم نصارى أنه علامة على أن المسيح قتل وأنه صلب، والله عز وجل برأه من ذلك وبين أنه لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله إليه. فلما كان شعارا لأهل الكفر أنهم يعبدون هذا، لا يجوز للمسلمين أن يجعلوا نصارى بين أيديهم يرفعونه، إن كان جعلوه بينهم سترا وإلا لا يجهرون به. ثم يقول رضي الله عنه: ولا تأكلوا على مائدة يشرب عليها الخمر. إذا دعيتم أو دخل الإنسان مطعم أو دعي إلى مائدة ووجد فيها شيئا من خبر، لا يصح له أن يجلس يأكل عليها، لأن الجلوس فيها قد تلحقه اللعنة، ورضي الله عنه نهى قال: لا تجلس على مائدة فيها خمر. ونبههم رضي الله عنه على ذلك، كأن حرام بن معاوية حين جاءهم الكتاب كانوا في قرية أو في مدينة فيها هذا النوع من المنهيات، لا تأكلوا على مائدة فيها خمر. يشرب عليها الخمر. وأدب الخيل، تأديب الخيل ترويضه، يعني كل بين حين وحين أو يوم ويوم أو كل يوم بين ساعة وساعة يروضه، يعدو عليه ويركبه لأجل أن تشتد عضلاته ويكون مهيئ وقت الحاجة. ثم قال رضي الله عنه: يأمرهم وامشوا بين الغرضين. بين الغرضين أراد أن يقول يعني حين يرمي الإنسان النبل إلى الهدف يسعى ثانية ليلتقط النبل ويعيده إلى القوس فيرمي به ثانية، هذا المشي بين الغرضين، أي من موقع الذي رمى فيه إلى موقع الإصابة، ويذهب فيأتي. فيقول رضي الله عنه: داوموا على الرمي. هذا معنى وامشوا بين الغرضين، أي داوموا على الرمي. هذا الشاهد فيه الاستعداد للجهاد وتعلم آلات الحرب، لأجل أن الإنسان يوطن نفسه لو طلب أو هيئ له يكون يعرف بأصول القتال، رضي الله عنه. اقرأ ما بعد. نعم. لا يعني طعام حرم مثل الخنزير والحمر والميتة، يعني لا الخمر، هو يتكلم عن الخمر لأن الخمر لعلها كانت سائدة وموجودة، والميتة الناس تعافوها، والخنزير مأمور بقتله، فما بقي إلا الخمر. يقول الخمر إذا وجد على مائدة فلا تقربوه. نعم. سعيد المقبري حدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري في الصحيح. عن أبي هريرة أن يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما: من احتبس فرسا في سبيل الله، احتبسها أي اقتناها وربطها ينتظر اليوم الذي يهيأ للقتال عليها، فحبسها إصبارها عنده، هذا معنى حبسه، ما يتركها عنده لأجل أن يخرج بها مرحا، ولا يتركها عنده لأجل أن يساوم عليها مبلغ من المال، ولا أجل أن ينتظر يوم من السباق، لا، ليس هذا الغرض، إنما يحتبسها في سبيل الله، إما هو أو يأتي صارخ آخر يركبها. من احتبس فرسا في سبيل الله، عرفنا معنى احتبس أي حبسها عنده، أي مسك اشتراها اقتناها وصبرها عنده، والقصد منه في سبيل الله. لما قال في سبيل الله زاد صلى الله عليه وسلم بيانا لإصلاح قصد هذا المحتبس، واشتراها في سبيل الله، قد يكون هذا للجهاد، لكن ما الدليل على الإخلاص؟ وما الدليل على أن قد يقول الإنسان هذا في سبيل الله وقصده أن يرائي به الناس إن أنا كذلك معكم من المجاهدين، وما يدري. فلذا قال صلى الله عليه وسلم بعده: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده. إيمانا بالله جعل ذلك خالصا له سبحانه، فدل على أن العمل الباعث له إخلاصه، إخلاص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. الإنسان قد لا يتنبه لها، الإنسان لا يتنبه لمثل هذا. كثير من الناس يقول: أنا أشتري هذا الخروف استعدادا للأضحية، الخروف للأضحية، لكن بقي شراءك لهذا الحيوان أهو مجرد العادة لأن الجيران اشتروه، أو لأن العائلة تقول وين الأضحية وين ذبيحة العيد فتستجيب لهم؟ هذا ما يكفي، تشتريه إيمانا بالله، إخلاصا بأن من فعل هذه قربا فإن الله عز وجل يثيبه، عرفنا معنى إيمانا بالله، فهي زايد على ذلك. لأجل الإنسان يم يعمل الإنسان شيء يحاول أن يصلح القصد والنية لأجل أن الله يثيبه ولا يضيع له أجره. ويقول صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله. ترى هذه في كل العبادات يا أخوان، وأغلب ما تكون في العبادات التي يزاحم فيها والذي يتنافس فيها كالحج، كالحج والعمرة. يوم تشوف جيرانك كلهم خرجوا إلى عمرة وتقول أنا ليه؟ يقولون فلان ما خرج، فتخرج. هي عمرة في سبيل الله، لكن ما الدافع لها؟ وكذلك الحج. هي أمور كثيرة جدا. إذا الإنسان إذا قصد عبادة يجرد نفسه، تجد جيرانك كلهم زاروا المريض، فتبقى أنت يقال فلان هذا ما يزور المريض فأنا أزورهم كما زاروه، ويكون مع الناس. ما القصد في أنه يزوره لأجل إطفاء السرور عليه وتصديقا بالله وبوعده؟ هذا قد لا يثاب عليها. فإذا الإنسان إذا قصد عبادة يصلح القصد والنية واجعلها خالصة لله سبحانه لأجل أن الله يثيبه. نسأله سبحانه أن يصلح منا القصد والنية. لا إله إلا هو. قال: إيمانا بالله وتصديقا بوعده، مصدق بأن الله عز وجل وعد من خرج في سبيله أنه إما أن يصيب أن يأتيه المغنم أو يكون له الجنة، إما أن يعود سليما معافا وله أجره أو يكون جزاؤه الجنة إذا مات. ويقول تصديقا بوعده. من فعل ذلك ما هو الجزاء؟ لأنه من احتبس من شرطية، فعلها احتباس الفرس في سبيل الله. من فعل ذلك إيمانا بالله وتصديقا بوعده ما جزاؤه؟ يقول جزاؤه إن شبعه، يعني شبع هذا الفرس يوم يأكل، وريه ما يشربه حتى يرتوي، وروثه وبوله ما يخرجه من طعام ومن ماء من روث وبول، هو في ميزانه، أي توزن له فتكون حسنات، فإن الله يجعل ذلك حسنات له في ميزانه يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا وأخبر بالفضل والوعد في ذلك. حين ذكر هذا الفضل إنما يحرض الناس على اقتناء الخيل، واقتناء الخيل ليس مقصود لذاته، لا، اقتناء الخيل لأن من اقتناه بهذا القصد قلبه يتطلع إلى الجهاد، وبدنه مستعد للجهاد، فهو يعيش له بخلاف من كان في غفلة. من كان في غفلة ما يدري. فجعل صلى الله عليه وسلم هذا الثواب لمن اقتنى الحيوان وصرف عليه واعتنى به، فإنما يخرج من الحيوان في ميزان صاحبه إذا احتبسه في سبيل الله إيمانا وتصديقا، يحث الناس على اقتناء آلات الجهاد وأن يحتسبوا بها الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يوم يقول هذا الحديث، يوم يذكر فضل اقتناء الخيل واحتباسها، يدل على أن القتال عليها قائم إلى أن تقوم الساعة، وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى فيما يلي من الحديث إن شاء الله تعالى. وإلا كان صلى الله عليه وسلم يدل الناس على أمر آخر يستمر معهم إلى أن تقوم الساعة. وانقطاع الخيل في بعض الأماكن لأنه لا زال أناس يقاتلون على الخيل حتى الآن، لكن انقطع إذا انقطع في أكثر الأماكن، إنما هو لمدة محددة، يعني ما بين 150 عام أو 100 عام فقط، وإلا كانت الخيل هي آلة الحرب الغالبة في تلك الأزمنة. اقرأ ما بعده. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله تعالى فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رواه البخاري في الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، أي الخيل تكون منسوبة لثلاثة نفر: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. أن تكون له أجر، وتكون لغيره ستر، وتكون على غيره وزر. هذه ثلاث أقسام، إذا قسمناها ما تتجاوز هذه. ثم فصل صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال فقال: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة. المرج الوادي الذي فيه كلى، والروضة الأرض التي فيها كلى، والفرق بينهما أن الروضة مرتفعة في أكمة في الغالب، والمرج قد يكون في السهل، هذا الفرق بينه. وهي على الشك، أن الراوي شك، قال: فأطال لها في مرج أو روضة، أو يكون التقسيم منه صلى الله عليه وسلم، يعني يوم ربطها في طيلها أي الحبل الذي يربط فيه في الوتد ويتركها تأكل ما حولها، فإذا أطال الوتد المربوط به، إذا أطال لها الحبل المربوط بالوتد لأجل أن ترعى فيما حولها، فكل ما أطالها فهي تأكل ما حولها، ففي ذلك له أجر. يقول صلى الله عليه وسلم: فما أصابت في طيلها، أي امتداد ذلك الحبل كل ما كان طويل وكثر أكلها، يقول صلى الله عليه وسلم: فما أصابت، أي ما أكلت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. نبه على هذه صلى الله عليه وسلم ليقول: حتى هذه التي أكلته البهيمة مما لا عمل لك فيها، ما أنت استششت الحشيش ولا قربت له ولا اشتريته، فإذا كان هذه مما أكلته حسنات لك، فإن لم يكن مرج أو روضة تضطر إلى شراء العلف لها، فإذا شريت العلف لها هل يكون لك أجر في ذلك ولا لا يكون؟ لو قال إنسان نعم يكون له أجر، وقيل له: من أين الدليل؟ كيف يقول؟ كيف نجاوب؟ يقال: هذا من باب تنبيه الأدنى على الأعلى، فنبه صلى الله عليه وسلم بما لا دخل للعبد فيه ولا كلفة أن له فيه أجر. فإذا تعب وتكلف واشترى لها من باب أولى، لأن هي في سبيل الله، محبوسة في سبيل الله، فهذه من باب أولى. فالأجر هنا تنبيه بالأدنى على الأعلى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولو أنها قطعت طيلها، يعني الحبل المربوطة فيه، قطعته إما بقوتها داست عليه أو اشتدت به أو لاكته بفمها فانقطع. شوف التعبير، قال فانقطع طيلها، ما قال فحل لها، ما حلها صاحبه، هي التي قطعته. سنعرف الفرق بين هاتين. قال: ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين. استنت، الاستنان معناها العدو، والخيل أحيانا من نشاطها تعدو مرحا ونشاطا، تسير وترفع يديها القدمية الأماميتين عاليا وتشري بسرعة ثم تعود، تفعل هكذا من باب النشاط. فإذا فعلت هذه صاحبها ما قصد ذلك، فإذا قطعت ذلك واستنت شرفا أو شرفين، يعني شوط أو شوطين، مرة أو مرتين، قطعت طيلها وأكلت ومشيت جرت وعدت ثم رجعت، يقول صلى الله عليه وسلم: كانت له آثارها وأرواثها حسنات، ما أكلتهم من ذلك العشب وما جرت فيه وعدت في تلك الأشواط كانت له حسنات. ترغيب في تربية الخيول لأجل أن النيات تكون مستعدة للجهاد. ولذا إذا قيل لكم الجهاد قائم حدثوا أنفسكم، يجب على كل أحد أن يحدث نفسه أنه لو مكنه الله عز وجل يشارك في الجهاد، لا بد من ذلك. وإلا لو كان الإنسان إما ما حدثته نفسه ولا همه أمر المسلمين، هذا يحاسب إيمانها مرة ثانية، نسأل الله العافية والسلامة. يقول: فاستنت شرفا أو شرفين، كانت له آثارها وأرواثها حسنات. ولو أنها قطعت بنهر، هي قطعت طيلها، ما عمل بها صاحبها. فإذا أخذ صاحبها هذا اللجام وتركها تعدو وأطعمها من العشب، له أجر في ذلك وليس له أجر؟ له أجر. نبه صلى الله عليه وسلم على أن قطع الحبل لا دخل للمالك فيه، عملت عملا لم يكن له قصد فيه. فينبه صلى الله عليه وسلم جزاء أجر هذا القصد الحسن أن الحيوان لو فعل فعلا دون قصد مالكه كتب الله له من وراء ذلك أجر لا يفوته ذلك ولو لم يقصد ذلك. هذا من فضل وبركة الجهاد. يقول صلى الله عليه وسلم: ولو أنها قطعت بنهر، يعني مرت بنهر، فشربت منه ولم يرد أن يسقي به. يوم مر بالنهر وهي ذهبت إلى النار ما أراد أن يسقيها، لكن منها شربت وحده، كان له من ذلك أجر وبوله له أجر. نبهها على هذا صلى الله عليه وسلم ليبين أنه لو قصد من ذلك سقايته كان أجره مضاعف وأجره أعظم، كان ذلك له حسنات، فهي لذلك أجر. بقي معنا نوعان من الخيل لصنفان من الناس، لصنفين من الناس. يقول: ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. ورجل ربطها تغنيا، يعني استغناء، هو ربطها يحتاج إلى نقل عفش، يحتاج إلى شد رحل، يحتاج إلى قطع مسافة، يحتاج إلى جلب صيد أو جلب مرعى، أو الذهاب خلف ماشية أو ما إلى ذلك، فهذا بدل أن يطلب من فلان وفلان جعل ذلك استغناء له، ما أراد من ذلك شيء آخر، أن يكف نفسه عن سؤال الناس وتعفف حتى لا يستشرف بقلبه لأحد ولا يطلب بلسان أحد. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم بهذا، من اشترى نوعا من الحيوان أو الآلات لأجل هذا القصد فإنه يكون له ستر، من اشترى مركوب من هذه الآلات تغنيا وتعففا، تغنيا عن استغناء عن الناس، ما يطلب من جاره ولا فلان ولا فلان ولا يحب السؤال، وتعفف لأجل أن لا يذل نفسه ولا يعرض على الناس حاجته، فتلك الآلة تكون له ستر بإذن الله، فإن الله عز وجل يبارك له فيها. لكن لو اشتراها لأجل أن يقال هذا موديله جديد وهذا مركوبه فاخر وهذا عنده كذا، هذا لا يحصل له ذلك الأجر، لأن هذا فيه نوع من فخر وخيلاء، لا بد أن يأخذها تغنيا وتعففا، استغناء من الناس ويتعفف أن الله عز وجل أعطاه ذلك فحمد الله، فهذه بإذن الله تكون له ستر. اسمعوا يا إخوان، يوم بين صلى الله عليه وسلم ذلك للخير فمعناه قائم يجري على كل من اقتنى مركوب من آلة وغيرها بهذا القصد فإنه يكون له ستر بإذن الله. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهذه ربطها فخر، الافتخار عن التعالي والزهو، قال فلان عنده خير وفلان يعجب به، وفلان خيله لا تسبق، وفلان خيله أصيل، وفلان خيله قيمته كذا، يحصل هذا ولا ما يحصل؟ كما يحصل في المركوب وفي البيوت وغيرها، يفتخرون الناس بالمنظر والمرأة وكذا، فيكون من باب التطاول والافتخار، يقود السيارة وإذا ما رأى معك المركوب أقل من الذي عنده نظر إليك بازدراء، وفات بسرعة ليبين أن ما معه ليس ما معك، فيقول صلى الله عليه وسلم من اقتناها تغنيا وتعففا كانت له ستر، ومن أخذها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، نواء يعني عداء يعاديهم، فهي على ذلك وزر. هذه الثلاث ليس شرطا في اجتماعها، لو اشتراها فخرا فهي عليه وزر، ولو اشتراها رياء كثرياء، يشتري الخيل لأجل أن يقال هذا عنده خيل لأجل أن يجاهد عليه، وليس هذا قصده، فهذا من باب الرياء، فهي عليه وزر. وأخذها عداء لأهل الإسلام يتربص بهم، لو جاءهم عدو لأعانهم عليه، فهذه عليه وزر. فقسم صلى الله عليه وسلم هذه الأقسام لأجل أن يراجع الناس حساباتهم ويتفطنوا فيما يعملون، ثم بين فضيلة من اقتنى هذا الحيوان لأجل الجهاد في سبيل الله، كم له من الفضل إذا شربت ورويت ومشت وطالت وأكلت دون قصد منه، فإن الله جاعل له بذلك من آثارها وبولها وروثها حسنات له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: سئل عن الحمر، جمع حمار، كأنه قيل له: يا رسول الله، ذكرت عن الخيل والحمير، ايش حكمها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، ما نزل علي فيها بخصوصها شيء من كتاب الله، لكن هذه الآية الجامعة الفاذة تحتوي ما سألتم عنه، يدخل فيها ما سألتم عنه. فتلا صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جامعة لأنها جمعت جميع المقاصد والنيات، الأعمال، جميع الأعمال حسب مقاصدها ونياتها، إن صلحت فالقليل منه فإن الله لا يضيعه، له أجره ولو كان مثقال ذرة، وإن كان القصد غير وجه الله عز وجل القليل منه تكتب له سيئة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لم ينزل فيها إلا هذه الآية الجامعة يدخل فيها ما سألتم عنه وغيره. فمن اشترى حمارا وقصد منه الستر والعفاف وأن يحمل عليه أو يتاجر فيه فهي له ستر، ومن أخذها إعانة لأهل الجهاد والضعاف فهو له فهي له أجر، ومن أخذها لأجل المعصية والفسق والفجور فهي